Hadza allazi saru la ilan Thumma dana fatadalla Fahuwa imadi yawmal ma'adi Nabiyuna Tohal Mukhtar Hayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Tohal Mukhtar Alal Arshi Rokal Jamil Wakallamahul Maulal Jalil Alal Arshi Rok jamil Wa kallamahul Maula jalil Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Tohal Mukhtar Hayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Tohal Mukhtar Ayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Tohal Mukhtar Hayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar imadi yawmal ma'adi nabiyuna tohal mukhtar hazal ladhi saru la ilan thumma dana Fatadalla Azallazi Saru la ilan Thumma dana Fatadalla Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Tohal Mukhtar Hayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Tohal Mukhtar

raqal jamil wa kallamahu maulal jalil fa huwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna Taha Mukhtar Hayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Taha Mukhtar Ayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Taha Mukhtar Hayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar Imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Taha Mukhtar Hazal lazi Saro la ilan Sumadana Fatadalla Azallazi Saro la ilan Summa dana Fatadalla Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Taha Mukhtar Hayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Taha Mukhtar Alal arshi Raqal jamil Wa kallamahu Maulal jalil Alal arshi Raqal jamil Wa kallamahu Maulal jalil Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Taha Mukhtar Hayyul Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Huddar Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Taha Mukhtar